موعدنا مع الحديث 37 من هذه السلسلة المباركة والتي شارفت على الانتهاء بفضل الله تبارك وتعالى. حديث الذي رواه ابن عم النبي عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، والذي حنكه النبي عليه الصلاة والسلام، ومعنى حنكه أي وضع في فيه التمر بعد الولادة، وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. حنكه ودعا له بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، ومن كثرة علمه أن تواسد عليه طلاب العلم من كل حدب وصوب، ومن كثرتهم عليه رضي الله عنه خصص لهم يوما للحديث، وآخر للفقه، وثالث للتفسير، وصدق فيه نبوءة المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال فيما يرويه النبي عن رب العزة، وهذا يسمى بالحديث القدسي، عندما تسمع أو تقرأ فيما يرويه النبي عن رب العزة هذا يسمى بالحديث القدسي. واختلف العلماء في توضيحه، منهم من قال أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من عند الله، ومنهم من قال لا، إن معناه من عند الله ولفظه من عند النبي عليه الصلاة والسلام. أيا كان هذا لا يفيدنا، المهم هذا حديث قدسي. قال فيه رسول الله فيما يرويه عن رب العزة: إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات، كل شيء يا ابن آدم مكتوب عليك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله الأرض والسماوات 50,000 سنة، رزقك، أجلك، عملك، شقي أو سعيد، مراكزك، منصبك، نجاحاتك، فشلك، كل شيء مكتوب ومسجل عليك في اللوح المحفوظ، كذلك كتب عليك وأنت في بطن أمك. ففي الحديث الذي رواه ابن مسعود عن رسول الله: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، وهذا تمام 120 يوما، وبعدها ينفخ الله فيه الروح، ويرسل الله إليك ملكا ويأمره الله بكتب 4 كلمات: أجله ورزقه وعمله، وشقي هو أم سعيد. لما سمعت الصحابة هذا الكلام سألوا المصطفى وقالوا له: يا رسول الله، أفلا نتكل وندع العمل؟ فيما العمل يا رسول الله؟ طالما أن كل شيء مكتوب فلماذا نعمل يا رسول الله؟ قال النبي: لا، بل اعملوا، بل اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. أهل السعادة جعلني الله وإياكم منهم ييسرون لعملها، وأهل الشقاوة والنار ييسرون لعملها أيضا. ثم تلا النبي قول الله: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن لابد أن تعمل وأن تأخذ بالأسباب، تأخذ بأسباب الرزق وتذهب إلى عملك في الصباح، الطالب يأخذ بأسباب النجاح ويذاكر، المريض يأخذ بالأسباب ويذهب إلى الطبيب. لكن اعلم أن الرازق وأن الشافي هو الله، فهذا الكلام لا يدعونا إلى التكاسل بل يدعونا إلى العمل. يتملكك الرعب، تخاف على نفسك أن تكون من أهل الشقاوة عياذا بالله، فيجب عليك أن تعمل، لأنك باختصار لا تدري ما الذي كتب عليك في اللوح المحفوظ، لا تدري هل أنت من أهل السعادة أم من أهل الشقاوة، هل أنت من أهل الطاعة أو من أهل المعصية. يجب عليك أن تعمل، إن الله كتب الحسنات والسيئات. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك على أربعة أقسام. قال النبي: فمن هم بحسنة فلم يعملها، هم أن يصلي ركعتين في جوف الليل لكنه نام ما صلى، هم أن يتصدق بصدقة فحدث له أمر طارئ صرفه عن هذه الصدقة، احتاج إلى المال فلم يتصدق، هم أن يصوم يوما في سبيل الله فمرض فلم يصم. من كرم الله تبارك وتعالى أن يكتب له هذا العمل وكأنه عمل، يأخذ حسنة كاملة عند الله تبارك وتعالى، بقول المصطفى عليه الصلاة والسلام قال: إذا مرض العبد أو صافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. سبحانك يا ربي، كنت تطيع الله أيام الصحة وأيام الإقامة في بلدك ثم جاءك المرض، وسيأتي أسأل الله أن يعافيكم وأن يعافينا، اللهم أمين، سيأتي المرض، كنت تصلي وأنت واقف والآن تصلي على كرسي، كنت تصوم والآن لا تستطيع أن تصوم إلا رمضان، يكتب لك هذا العمل لأنك كنت من المداومين عليه، لقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو صافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. هذا فضل النية وفضل العمل. بل في غزوة تبوك، غزوة العسرة، جاء أناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام من الضعفاء، ما عندهم مال، ما عندهم دواب تحملهم إلى أرض تبوك. العجيب أن سيدنا عليه الصلاة والسلام وهو راجع من غزوة تبوك قال للصحابة: إن بالمدينة رجالا ما سلكتم واديا ولا أقمتم في شعب إلا شاركوكم الأجر. سبحانك يا ربي، شاركوهم الأجر، هؤلاء غزوا مع رسول الله وتعبوا، وهناك أناس مقيمين في المدينة ما خرجوا وما جاهدوا، ومع ذلك أخبر الصادق عليه الصلاة والسلام قال: شاركوكم الأجر. لماذا يا رسول الله؟ قال: حبسهم العذر، معذورون، فشاركوكم بحسن النية. فإذا هم العبد بحسنة ولم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربعة نفر. حصر النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا هذه في أربعة نفر. قال: رجل آتاه الله علما ومالا، يعني غني وعالم، عنده علم وعنده مال، فهو ينفق ماله ابتغاء مرضات الله، يبني المدارس والمساجد ودورا للأيتام والملاجئ، ينفق في سبيل الله. اسمع. والآخر رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، عالم لكنه فقير ما عنده مال، لكن عنده نية حسنة، نية صادقة، قال: والله يا ربي، والله يا ربي، لو أعطيتني مالا لفعلت مثل ما يفعل أخي، أنفقه في سبيلك وابتغاء مرضاتك. اسمع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فهما في الأجر سواء. سبحانك يا ربي. طب الأول عمل وأنفق، الثاني ما أنفق جنيها واحدا. قال: هذا بعمله وهذا بنيته. فنوي الخير أخي المسلم حتى وإن لم تقدر على فعله فأخذ ثواب النية. قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. وخلي بالك من ألفاظ رسول الله: كتبها الله عنده. ربنا يهتم بك، وحسنة كاملة حتى لا يظن ظن أنها ناقصة. قال: عنده حسنة كاملة. القسم الثاني ركز معي. قال: فإن هو عملها، هم بالحسنة وعملها، يعني صلى أو تصدق أو صام، عمل الحسنة، اسمع، كتبها الله عنده 10 حسنات. الله الله، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، يعني الركعة 10، الصدقة 10. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يعني عندما تقول ألف تأخذ 10 حسنات، يعني ألف لام ميم 30 حسنة، الحرف 10 حسنات، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، بس يضاعف الله الحسنة إلى 10 حسنات فقط، لا، بل قال رسول الله: إلى 700 ضعف، 700 ضعف. قال الله: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. يبقى 700 مش بس كده، والله يضاعف لمن يشاء إلى أضعاف كثيرة. يبقى الحسنة 10 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. سبحانك يا ربي. والله بعد كل هذا الكلام لا يهلك على الله إلا هالك، الذي يدخله الله النار ده إنسان يستحق النار بعد كل هذا الفضل. حسنة 10 700 إلى أضعاف كثيرة. نعم أيها الأخ الحبيب. طيب وكيف يضاعف الله الحسنة؟ ما ميزان هذا التفاضل وهذه المضاعفة؟ اسمع. يضاعف الله تبارك وتعالى لك الحسنة باعتبار الزمان، واحد، وباعتبار المكان اثنين، وباعتبار العمل ثلاثة، وباعتبار العامل واحد، وكل لا إله إلا الله. باعتبار الزمان، يعني نحن الآن في شهر رمضان، الحسنة تضاع، لأن هذه الأيام ليست كسواها. الحسنة في شهر رمضان تضاع في أيام العشر الأول من ذي الحجة، تضاع فيها الحسنات. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أيام العشر الأول من ذي الحجة. يوم عرفة يضاعف فيه الله الحسنات، يكفر ذنوب عامين. يوم عاشوراء، عشر محرم، يكفر الله ذنوب عام. ليلة القدر العمل فيها خير من ألف شهر، 83 سنة واربعة أشهر، سبحانك يا رب، خير من ألف شهر. يبقى تضاعف الحسنات حسب الزمان، وكذلك اثنين حسب المكان. عندما تصلي هنا ركعتين غير أن تصليهما في الكعبة المطهرة، أسأل الله أن يرزقني وإياكم زيارتها. فهناك الركعة في بيت الله الحرام بكام؟ 100,000 يا صلاة النبي، 100,000 ركعة. وفي مسجد سيدنا عليه الصلاة والسلام 1,000 ركعة، 1,000. وفي المسجد الأقصى أسأل الله أن يطهره من دنة اليهود 500. فمضاعفة الحسنة حسب المكان، كذلك على حسب العمل. العمل أفضل ما تتقرب به إلى الله الفرائض، الصلوات الخمس دي رقم واحد، صيام شهر رمضان، الزكاة، حج الفريضة. قال ربنا في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أحب شيء إلى الله تتقرب به إليه الفرائض، ثم بعد ذلك النوافل، سنن، سنن. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، الحديث. كذلك تضاعف الحسنات باعتبار العامل، يعني أنت غير الصحابي، أنت عارف، أنت لو أنت عارف جبل أحد، جبل أحد اللي طوله 7 كيلو في 3 كيلو، جبل أحد، لو أنت حضرتك جيت أنفق مثل أحد ذهب، ذهب أنفقت مثل أحد ذهب في سبيل الله. واحد زي سيدنا أبو هريرة أنفق إحسان، إحسان غلة، إحسانهم، يبقى أنت أنفقت قد إيه؟ مثل أحد ذهب. أبو هريرة أنفق إحسان غلة، يسبقك أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يسبقك بهذه الحفلة، لأن هذا أمر ليس فيه ترقي، لن تصل إلى رتبة صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. مش عشان صليت ركعتين في التراويح وسمعت لك جزء قرآن ظننت أنك ستكون مثل ابن مسعود، لا لا، يكفي الصحابة شرفا أنهم نظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فاعرفوا للصحابة قدرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: فإن هو عملها، عمل الحسنة، كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلوا عليه وسلم. كذلك مضاعفة الحسنة باعتبار الإخلاص وتصفية القلب للواحد الملك الديان. ربما تكون في الصلاة أنت ومن بجوارك، والثواب بينكما كما بين المشرق والمغرب. سبحانك يا ربي، ليه؟ لأن أحدهما قلبه فيه إخلاص، أخلص النية لله، خاشع في صلاته، أما الثاني جاي غصب عنه متكره. فهنا تتفاضل الحسنات ويتفاضل الثواب، كلما أخلصت النية لله وخشعت في صلاتك كلما ازداد أجرك عند الله تبارك وتعالى. القسم الثالث، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن هم بسيئة، معصية، فلم يعملها، مش عمل هذه المعصية، ما ثوابه؟ كتبها الله عنده حسنة كاملة. يعني هم إن هو يعمل معصية لكنه لم يفعل هذه المعصية، تركها، يكتبها الله عنده حسنة كاملة. هو راح يعمل معصية ومع ذلك يكتبها الله عنده حسنة. أيوة، بس هناك شرط. ما هذا الشرط؟ أن يكون قد ترك المعصية مخافة الملك سبحانه وجل شأنه. واحد رايح يزني وهو في الطريق قال: لا، ربنا مطلع عليه، هذه كبيرة، هذا أمر حرام، فرجع ولم يزني، كتبه الله عنده حسنة كاملة. الله، كأصحاب الغار، كان من بينهم رجل راود بنت عمه عن نفسها، فلما مكنته منها لأنها كانت في حاجة إلى المال، قالت له: يا عبد الله، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقام من عليها مخافة الملك، هو ده، كتبها الله عنده حسنة كاملة. وهذا الرجل الذي أخذ امرأة ليزني بها في الصحراء بعيدا عن أعين الناس، فقال لها: الآن ابتعدنا كثيرا كثيرا ولم يرنا إلا الكوكب، لم يرنا إلا الكوكب. فقالت له المرأة: وأين مكوكب الكوكب؟ وأين مكوكب الكوكب؟ أين الله؟ فانصرف عنها. يبقى ترك المعصية مخافة الله، تكتب له حسن حسن، لكن إن ترك المعصية لأنه عاجز راح يسرق، يسرق شقة فمش عارف يطفش القفل ولا غيره، حسب حركة فرجع، هل هذا يأخذ حسنة؟ لا، هذا لم يترك المعصية لله، هذا تركها لأنه عجز عنها. رايح يزني فلم تأتي المرأة مثلا، وجد هناك ناس فرجع، هذا يأخذ سيئة، سيئة كاملة. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. لذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: القاتل والمقتول في النار. قال: لا، القاتل والمقتول في النار. لماذا يا رسول الله؟ فقالت الصحابة: يا رسول الله، هذا القاتل في النار، فما بال المقتول في النار؟ يعني يتقتل ويخش النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. يعني إن لم يقتل لقتل، إن لم يقتل لقتل، نيته كانت سيئة، فكان عقابه على نيته القاتل والمقتول في النار. ثم أخيرا قال سيدنا عليه الصلاة والسلام: فإن هو هم بسيئة فعملها. عمل السيئة زنى، سرق، عمل المعصية، تلبس بها. المفروض زي ما احنا ماشيين في المضاعفة يكتبها الله عنده ايه؟ 10 سيئات. وهو نار قال لك ايه؟ من جاء بالحسنة فله ايه؟ 10 أمثالها. يبقى يا ربنا من جاء بالسيئة له 10 ضرب. لا، قال لك كتبها الله عنده سيئة واحدة. سبحان الكريم، والله لن يهلك على الله إلا هالك إن أتيت بمعصية وفعلتها كتبها الله سيئة واحدة، سيئة واحدة. ففي باب الحسنات يعاملك الله تبارك وتعالى بالفضل، حسنة 10، 700 أضعاف كثيرة. وفي باب السيئات يعاملك بالعدل، السيئة سيئة. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. لذلك يا أهل كارم احرصوا على تجديد النية. ذكر ابن رجب في شرحه لهذا الحديث الماتع قال: بينما نحن في بيت الله الحرام إذ دخل علينا رجل وقال لنا: دلوني على عمل، عمل أواظب عليه ويرضى الله به عني، دلوني يا جماعة على عمل أحافظ عليه ويرضي عني الله تبارك وتعالى. فدلوه العلماء، قالوا له: دائما انوي كل خير حتى ولو لم تفعل الخير، انوي الخير. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سأل الله الشهادة بصدق، يعني يا رب أريد أن أموت شهيدا لكنه مخلص، قال رسول الله: من سأل الله الشهادة بصدق، اسمع، بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه، يأخذ ثواب الشهادة ولو مات على فراش نومه. سبحان الله. فانوي كل خير وإن لم تقم به. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فبالنية يحاسبك الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل في علاه أن يصفي نياتنا وأن يغفر لنا، اللهم آمين. الحديث مرة أخيرة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن رب العزة قال: إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هو هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وإن هو هم بسيئة فلم يعملها، لأجل الله، خلي بالك، لأجل الله، كتبها الله عنده حسنة كاملة. فإن هو عملها، عمل السيئة، كتبها الله سيئة واحدة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.